إذا كان لا يستمع إليه ولكن يذهب إليه فهو جائز. أما إذا كان يجيبه لفظا ويخالفه فعلا أي لا يذهب إليه فهو آثم. مفهوم؟ طيب.